بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للـ23 من شهر ربيع الأول من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 399، وقرأنا في هذا التفسير وصل بنا وصلت القراءة عند سورة الدخان. وسورة الدخان من السور المكية، وهي أيضا مفتتحة في الحروف المقطعة، وهي من جملة الحواميم السبع، وهي السورة الخامسة من الحواميم، بعدها الجاثية ثم الأحقاف. والسورة قبلها هي سورة الزخرف، قرأناها واستمعنا لقراءتها في لقاءاتنا الماضية، وهي تركز على زخرفة الدنيا وزينة الدنيا وما فيها من جمال وبهاء، وقد وبهاء اغتر بها من اغتر من الكفار، فحذر الله من الاغترار بالدنيا وسرعة زوالها. تأتي هذه السورة لتكمل السورة التي قبلها، وهذه سورة الدخان فيها الوعيد الشديد والعذاب الأليم، تتكرر فيها كلمة العذاب أكثر مرة. ومن الآيات العظيمة التي ذكرها الله في هذه السورة هي هذا العذاب الأليم، وهو أن تأتي السماء بدخان مبين. وقد اختلف العلماء في المراد بالدخان هذا على أقوال ثلاثة، فمنهم من يقول أنه جاء قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصابهم ما أصابهم من القحط والجوع، حتى رؤية إلى السماء كأنها بها دخان من شدة الجوع، إذا رفع الرجل رأسه إلى السماء كأن السماء قد امتلأت بالدخان من شدة القحط والجوع الذي أصابهم. وقيل أن الدخان هذا يأتي في آخر الزمان، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى. وقيل أن الدخان هذا هو ما يصيب أهل النار من الدخان الذي يعلو نار جهنم. أقوال ثلاثة في سيأتي كلام عنها إن شاء الله بالتفصيل. والسورة مثل ما ذكرنا هي حول الوعيد والتهديد الشديد، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة فرعون وهلاكه لما عاند واستكبر وطغى وعلى في الأرض. والسورة تدور حول هذا وتركز على عرض اليوم الآخر والكلام عن اليوم الآخر وتقرير الإمام اليوم الآخر. طيب، لا نطيل في هذه المقدمة، نستمع لقراءة تفسير هذه السورة. تفضل يا شيخ اقرأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الدخان، وهي مكية كلها. قوله تعالى: حاميم، والكتاب المبين، قسم أقسم بالقرآن. إن أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة يعني ليلة القدر. وعن يحيى عن همام بن يحيى عن تلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوما ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات وأقل من ذلك وأكثر، ثم تلا هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. قوله تعالى: إنا كنا منذرين يعني العبادة من النار فيها يعني ليلة القدر. يفرق كل أمر حكيم أي يفصل. قال الحسن: ما يريد الله أن ينزل من الوحي وينزل من الأمور في سمائه وأرضه وخلقه تلك السنة، ينزل في ليلة القدر إلى سمائه، ثم ينزل في الأيام والليالي على قدر حتى يحول حول من تلك الليلة. قول تعالى أمضى من عندنا إنا كنا مرسلين، يعني الرسل إلى العباد رحمة من ربك الآية. قال محمد قوله أمرا منصوب على الحال، المعنى إنا أنزلناه آمرين أمرا، وقوله رحمة من ربك أي أنزلناه رحمة. فارتقب أي فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني بين، يغشى الناس في تفسير مجاهد عن الجذبة وإمساك المطر عن كفار قريش. يقولون ربنا اكشف عنا العذاب، قال الله أنى لهم الذكرى، أي كيف لهم الذكرى، يعني الإيمان بعد وقوع هذا البلاء. وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، يعلمه عبد لبني الحضرمي وكان كاهنا في تفسير الحسن. وقال بعضهم عداس غلام عتبة بن ربيعة كان يقرأ الكتب، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا. قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى، قال محمد يوم نبطش منصوب بمعنى واذكر يوم نبطش، ويقال يبطش بالرفع أيضا، مثل عسف يعكف يعكف، ومثل هذا كثير. وعن يحيى عن المعلى عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له ها هنا رجل يزعم أنه يأتي دخان قبل يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصاره ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، وكان متكئا فغضب فجلس فقال يا أيها الناس من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول العبد لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله للنبي قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلمين، وسأخبركم عن الدخان. إن قريش لما أبطوا عن الإسلام دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم الجوع حتى أكل الميتة والعظام، حتى كان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء دخانا من الجهد. فذلك قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلا قوله إنا مؤمنون. فسألوا أن يكشف عنهم العذاب فيؤمنوا، قال الله أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، إلى قوله منتقمون. فكشف عنهم فعادوا في كفرهم فأخذهم يوم بدر، فهو كقوله يوم نبطش البطشة الكبرى. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قد مضت البطشة والدخان واللزام والروم والقمر. قال محمد قيل للجوع دخان ليبأس الأرض في سنة الجد وانقطاع النبات وارتفاع الغبار، فشبه ما يرتفع منه فشبه ما يرتفع منه بالدخان. ومن كلامهم جوع أغبر وسنة غبراء لسنة المجاعة. طيب بارك الله فيك. هذه مثل ما ذكرنا هذه السورة مفتتحة بحاميم، وهي حروف من حروف الهجاء، وتسمى بالحروف المقطعة لأنها تقرأ بالتقطيع، وحاء يمد مد طبيعي، وميم تمد مد لازم مخفف، ست حركات حاميم. طيب بعدها أقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب المبين، ومثل ما ذكرنا أن الحواميم بعضها مفتتح بتنزيل كما سيأتي في سورة الجاثية والأحقاف، وبعضها مفتتحة بالقسم مذكور فيها القسم كما في الزخرف وهنا والكتاب المبين. ومعنى وهنا قال والكتاب المبين قسم من الله سبحانه يقسم بكتابه وهو القرآن العظيم، ووصفه بأنه مبين أي واضح الدلالة لا غموض فيه ومعانيه واضحة، مبين يعني بين. طيب أين جواب القسم؟ هو قوله تعالى إنا أنزلناه، يعني أقسم الله بالقرآن على القرآن، وهذا من أعظم أنواع القسم، أن يقسم الإنسان بالشيء على الشيء. فأقسم الله بالقرآن على هذا القرآن أنه قد أنزل في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، سميت مباركة لكثرة الخير فيها. طيب قال إنا كنا منذرين، أي منذرين العباد من النار كما ذكر، يعني أن هذا الوحي وهذه الرسالة ونزول القرآن هو إنذار للبشر، إنذار وإعذار. طيب قال فيها أي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، مؤلف تكلم أو ساق أثر ابن عباس في نزول القرآن، وأن نزوله كان على نوعين: نزول جملة ونزول مفرق، وكله في ليلة القدر. فنزل في تلك الليلة، ليلة القدر التي أوحى الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن جملة كاملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا في بيت العزة وهو البيت المعمور. ثم بعد ذلك نزل منجما أي مفرقا في 23 سنة، في 23 أو في 20 سنة على خلاف، فنزل مفرقا حسب الوقائع والحوادث. تنزل الآيات 3 و4 و5 وأكثر وأقل. طيب، هذا معنى نزوله مفرقا. كان أول نزوله الآيات 5 من سورة العلق في تلك الليلة، ليلة القدر التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الوحي بعد ذلك. طيب، يقول: إنا كنا منذرين فيها، أي ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل، كما قال سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر. فرقنا بكم البحر يعني فصلنا، فصلناكم وقطعنا بكم البحر. وأصل الفرق من فرق الرأس، وهو أن يجعل في الرأس فرقة بين في وسطه فينفصل هذا عن هذا. طيب، يقول: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال يعني أمر من أمور، من أمور السماء وأمور الأرض، يعني مما يقدره الله من الأقدار. والأمر هنا يجمع على أمور مثل الشأن والشؤون، يعني شؤون الدنيا هذه وأمورها، يعني الله سبحانه وتعالى قدر المقادير كلها قبل خلق السماوات والأرض. لما خلق القلم قال اكتب، قال اكتب ماذا؟ قال اكتب مقادير السماوات والأرض، فكتب كل ما سيجري على هذه الأرض إلى قيام الساعة. وهذا يسمى التقدير الأزلي. ثم يتبعه التقدير العمري، وهو ما يقدره الله للإنسان وهو في بطن أمه، أن يكتب له رزقه وأجله وشقي أو سعيد وعمره. هذا نسميه التقدير العمري. وهناك التقدير السنوي، وهو المذكور هنا، أن الله سبحانه وتعالى يفصل من اللوح المحفوظ ما يكون بأيدي الملائكة من التقدير خلال سنة: هذا يموت وهذا يولد وهذا يرزق وهذا يعني يبتلى وهذا يمرض وهذا يشفى وهذا يعني يفقر وهذا يغنى بالمال وغيرها من الأحداث، وهذا يتزوج وهذا يطلق وغيرها من ما يقدره الله خلال هذه السنة إلى أن تأتي السنة التي تليها. هذا يسمى التقدير السنوي. وهناك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، تقديرات يومية. هذا التقدير أو ما يسمى بأنواع التقدير، أنواع. طيب، قال هنا: أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. يقول: فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا الأمر حاله أنه من عند الله، يعني حال كونه من عند الله، يعني صادر من الله سبحانه وتعالى من عندنا. إنا كنا مرسلين، أي مرسلين الرسل ومنزلين الوحي حتى تقوم الحجة على البشر. يقول: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. يقول: أنزلنا هذا القرآن وقضينا فيه ما قضينا في هذه الليلة من الأمور رحمة من الله، رحمة. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنها رحمة، والقرآن رحمة. طيب، قال: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني هذا الله الذي أنزل وقضى هو رب السماوات وخالقها ومدبرها والمتصرف فيها ومالكها إن كنتم على يقين وعلى علم راسخ فهو الله، فهو ربكم. وإذا كان هو ربكم فهو الإله الذي يستحق العبادة. وإذا شوف ذكر لما ذكر توحيد الربوبية أتبعه بتوحيد الإلهية، فقال لا إله إلا هو، ثم أكد بتوحيد الربوبية قال يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين. فالآية تقرر توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهو موصوف بأنه حي وموصوف بأنه رب وغير ذلك من الأوصاف، وأنه إله، هذه كلها أوصاف، أوصاف وأسماء وتقرير لتقرير لتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. ثم قال بل للإضراب، دائما تستعمل في القرآن الإضراب انتقال المعنى إلى معنى، بل هم في شك يلعبون، يقول هم في شك من هذه الأخبار ومن توحيد ربهم ومن البعث، والداعي لذلك هو اللعب والخوض والحديث فيما لا ينفع. طيب بعد ذلك هددهم سبحانه وتعالى قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ارتقب ذكرت هنا وذكرت في آخر السورة، فارتقب إنهم مرتقبون يعني انتظر. يقول يوم تأتي، ارتقب ذلك اليوم، يوم تأتي السماء بدخان مبين، مبين يعني واضح بين. قال يغشى الناس هذا عذاب أليم، مثل ما ذكرنا ما المراد بالدخان المبين. هو المؤلف هنا يعني ذكر أن المراد بالدخان المبين هو ما أصاب أهل مكة، نقل ذلك عن مجاهد وهو الجد، وإمساك المطر عن أهل مكة حتى قال ربنا اكشف عنا العذاب. وساق أيضا أثر ابن مسعود رضي الله عنه ليؤكد أن المراد به هو الدخان الذي أصاب أهل مكة. هذا هو الرأي الذي يعني ذكره المؤلف هنا واقتصر عليه. وقد ذكرنا أيضا أن هناك رأيا آخر، وهو أن المراد بالدخان المبين هو ما يصيب الناس في آخر الزمان، وهو أحد الآيات الكبرى أو علامات الساعة الكبرى، وهو أن يأتي الدخان فيصيب الناس يعني يميت عدد كبير منهم، وأما المؤمن فإنه يصيبه مثل الزكام فلا يتأثر بذلك. وهو يعني جاء في أحاديث كثيرة أن آخر الزمان من علاماته أن يصاب أهل الأرض بدخان عظيم، دخان مبين. والقول الثالث أن المراد بالدخان هو ما يصيب أهل النار، يعني يعلو النار دخان عظيم. طيب الله أعلم بذلك، قد يكون هذا أو هذا، الآية محتملة لأنه كل يعني أخذ بما ورده بما جاءه. طيب يقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال هنا يعني إذا أصاب الناس ما أصابهم لجأوا إلى ربهم. قال أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تولوا عنه ولم يؤمنوا به. وهذا يؤيد ما ذكر ابن مسعود وذكر المجاهد بأن الدخان أصاب أهل مكة، لأن قال الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا ربنا اكشف عنا، وأنهم جاءهم رسول وتولوا عنه وقالوا معلم المجنون، يعني علمه أنه يعلمه بشر. وهذا قد ذكر الله في سورة النحل، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكانوا يقولون إن محمدا يأتي إلى حداد، وقيل يأتي إلى يعني إلى إلى يعني كاهن أو غيره يعلمه، قيل أنه عبد لبني الحضرمي، وقيل عداس غلام عتبة، والله أعلم بذلك. المهم أنهم ينسبون القرآن وما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعلمه من بشر، وهو بلا شك أنه من عند الله وحي. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني عائدون إلى ما أنتم عليه من الكفر وعدم الإيمان. طيب، لما ذكر الله موقفه يعني المشركين وكفرهم بالله وتقرير التوحيد ويعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى من التهديد والعذاب الأليم، ساق قصة فرعون مع موسى، وأنه يعني سيقت للتهديد والوعيد الشديد الذي أصاب فرعون بإغراقه في البحر. طيب، نستمع للقصة وما بعدها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: ولقد فتنا قبله، أي اختبرنا قبله قوم فرعون، يعني بالدين، كقوله: وإن كنا المبتلين المختبرين بالدين، وجاءهم رسول كريم، يعني على الله، يعني موسى، أن أدوا إلي عباد الله، أرسلوا معي بني إسرائيل، في تفسير مجاهد: إني لكم رسول أمين على ما آتاني من الله، لا أزيد فيه شيئا ولا أنقص منه شيئا، وأن لا تعلوا على الله، أي لا تستكبروا عن عبادة الله، إني آتيكم، أي قد أتيتكم، بسلطان مبين، حجة بينة، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني بالقتل، يعني القتل بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي تصدقوني فاعتزلون، يعني حتى يحكم الله بيني وبينكم. قال محمد: قيل المعنى: فإن لم تؤمنوا لي فلا تكونوا علي ولا معي. فادعى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني مشركون. قال محمد: من قرأ إن بالكسر فعلى معنى قال إن هؤلاء، ويجوز الفتح بمعنى بأن هؤلاء. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أي يتبعكم فرعون وجنود، واترك البحر رهوا. قال مجاد: يعني ساكنا، بعد أن ضربه موسى بعصا، ومقام كريم، أي منزل حسن، ونعمة كانوا فيها فاكهين مسرورين. قال الله: كذلك، أي هكذا كان الخبر. وأورثنا قوما آخرين، يعني بني إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض. وعن يحيى عن حماد عن يزيد الرقاش عن أنس مالك رضي الله عنه قال: للمؤمن بابان في السماء، أحدهما يصعد منه عمله، والآخر ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه. قال أبان العطار: بلغني أنهما يبكيان عليه 40 صباحا، وما كنا منظرين من العذاب، يعني العرق. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين، عن المتكبرين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، على عالم زمانهم الذي كانوا فيه، وآتيناهم أعطيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، نعمة بينة. إن هؤلاء، يعني مشركي العرب، ليقولون: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين لمبعوثين. قال محمد: يقال أنشر الله الموتى فنشروا، أو نشروا، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي فحيوا لنا آباءنا حتى نصدقكم بمقالتكم أن الله يحيي الموتى. قال الله: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار، أي أنهم ليسوا بخير منهم، يخوفهم بالعذاب. وما خلقناهما إلا بالحق، للبعث وللحساب وللجنة والنار، ولكن أكثرهم، جماعة المشركين، لا يعلمون أنهم مبعوثون ومحاسبون ومجازون. طيب، بارك الله فيك. هذه قصة فرعون وموسى. قال سبحانه وتعالى: ولقد، واللام موطئ القسم والتقدير، والله لقد فتنا، والفتنة هنا مراد بها الاختبار والامتحان، أن الله اختبر قبل أن يختبر قريشا وكفار قريش، اختبر قبلهم قوم فرعون، يعني امتحنهم بإرسال موسى إليهم، هل يؤمنوا أو يكفروا. وجاءهم رسول كريم، قال كريم على الله يعني موسى عليه السلام، وذو كرم وذو خلق عظيم كريم، وأنه جاءهم رسول كريم وقال لهم أدوا إلي عباد الله، يعني أن أرسل معي بني إسرائيل. هذا تفسير. وهناك تفسير آخر، أن أدوا إلي يعني استجيبوا واقبلوا دعوتي يا عباد الله، ينادي يقول أدوا إلي عباد الله، يعني يا عباد الله يا عباد الله، يذكرهم بأنهم عباد لله، إني لكم رسول أمين فآمنوا. هذا وجه، والأول الذي ذكر المؤلف وجه أن أرسل معي بني إسرائيل، وأن لا تعلوا على الله، لا تستكبروا، من العلو والعتو والاستكبار، أن لا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، إني آتيكم بسلطان مبين، يعني قد جئتكم بآية عظيمة، سلطان مبين يعني حجة، حجة واضحة بينة، وهي العصا واليد وغيرها من الآيات. وإني عدت أي لجأت واعتصمت بربي وربكم أن ترجمون، لما هددوه وفرعون هدده بالقتل قال ذروني أقتل موسى، قال لقد لجأت إلى ربي أن ترجموني أو تصيبونني بأذى، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يقول إذا لم تؤمنوا وتصدقوا برسالتي فاتركوني أدعو ربي. فأصروا على إيذائه والتضييق عليه وعلى أصحابه، وبدأوا يقتلون ويؤذونه، فدعا عليهم، دعا ربه كما قال في سورة يونس، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكم فاستقيم ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون. فدعا ربه عليهم أن هؤلاء قوم مجرمون، أي مصرون على الكفر، مصرون على الكفر والإجرام، فأوحى الله إليه أن يخرج بعباده المؤمنين ويسر بهم ليلا ويهاجر مصر. فخرجها هو ومن معه من المؤمنين، قال بعض أهل التفسير إنهم كانوا 600,000 خرجوا من مصر هاربين من فرعون بطشه في الليل وفي سر، ولم يعلم بهم إلا بعدما ذهبوا وخرجوا. فلما علم فرعون أنهم قد خرجوا جهز جيوش وأرسل إلى المدائن الجيوش حتى جهز جيشا عظيما ولحق بهم، والله قد أخبر قال اسر بهم إنكم متبعون، يعني سيتبعكم فرعون وجنوده. فلما وصل البحر قال بنو إسرائيل يا موسى البحر أمامنا والعدو قد أقدم علينا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، يعني أصبح فرقا وطرقا، فدخل بنو إسرائيل مع هذه الطرق حتى خرجوا مع الجانب الآخر. قال تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر، قال واترك البحر رهوا، يقول هنا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ما معنى رهوا؟ قال ساكنا، يعني اتركه على ما هو عليه، يعني لو ضربه موسى رجع ماء، فقال اتركه لا لا لا, لا تضربه حتى يتبعك هؤلاء الجند المغرقون، فإنهم جند مغرقون. فلما وصل فرعون إلى شاطئ البحر وإذا بنو إسرائيل يخرجون من الجانب الآخر، فدخل هو جنوده يتبعونهم، فلما اكتمل العدد أطبق عليهم البحر، أطبق عليهم، فقال واترك البحر رهوا أي ساكنا على ما هو عليه إنهم جند مغرقون. فأغرقهم الله، ثم نعى حاله قال كم تركوا، وكم هنا تفيد التكثير، يعني هي خبرية ليست استفهامية، يعني قد تركوا شيئا كثيرا من الجنات والعيون التي كانت في مصر، والزروع والمقام الكريم الذي كان يجلسه فرعون، والنعمة التي كانوا فيها فاكهين، والنعمة يعني ما فيه من النعم التي أصابتهم. النعمة غير النعمة، النعمة هي النعمة التي تأتيهم من الله، يعني النعمة بالكسر هي نعمة مثلا الأمن ونعمة الرزق ورغد العيش ونعمة كذا، نعم نعمة جنس، لكن نعمة هي حال، يعني حالهم منعمون، ونعمة كانوا فيها فاكهين يعني ما بهم من الحال وهو الترف الذي أصابهم. يقول فاكهين مشرورين، يعني لأن التفكه ويعني التعجب من الشيء، فظلتم تفكهون تتعجبون من هذه الحال، يعني قال هنا مسرورين لأن المتفكه بالشيء يصيبه السرور. وسميت الفاكهة فاكهة لأن الناس يتفكهون بها. طيب يقول كذلك وأورثناها قوما آخرين، أي كذلك أي هكذا كان الخبر، يعني مثل هذه الحال التي نذكرها لكم أيضا نقلنا هذه النعمة إلى بني إسرائيل وأورثناها قوم آخرين. في سورة الشعراء قال كذلك أورثناها بني إسرائيل. طيب قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني أحيانا تضاف هذه الأشياء إلى السماء والأرض، يعني تبكي السماء، تبكي تتكلم وهكذا. طيب يقول يعني لما قال الله سبحانه لها ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، يقول هنا ذكر قال أن السماء تبكي على فقد الصالحين، يعني إذا فقدوا، وتفرح بهلاك الظالمين. قال تعالى سبحانه وتعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يعني خلصناهم من إيذاء فرعون لهم لأنه كان عاليا من المسرفين، واختارهم الله سبحانه وتعالى، جعلهم يعني قوما اختارهم الله لعبادته، وأرسل إليهم يعني موسى عليه السلام، واخترناهم على علم، يعني على علم سابق على العالمين، جعلهم مختارون وفضلهم على كثير على العالمين. طيب وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، يقول أعطاهم الله من الآيات العجيبة مثل يعني انفجار الحجر ماء عيونا، وإنزال المن والسلوى، وتضليل الغمام، وغيرها الآيات التي فيها بلاء امتحان، هل يشكرون أو لا يشكرون. طيب تنتقل بعد ذلك الآيات إلى مخاطبة أهل مكة، إن هؤلاء أي مشركو مكة ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني هؤلاء ينكرون البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، ويقولون هي حياتنا فقط، إن هي إلا موتتنا، يعني نموت ولا نحيا بعدها، وليس هناك نشور ولا بعث. ثم يدعون أنهم على حق فيقولون إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا، أين آباؤنا الأولون؟ رد الله عليهم قال هم خير أو قوم تنبع الذين من قبلهم، يعني الأمم الماضية التي عاندت وكفرت وأصرت على كفرها ورد رسالات ربها أهلكهم الله لأنهم كانوا مجرمين. فإذا كان الله قد أهلك هؤلاء الأمم الماضية فإنه قادر على أن يهلك أهل مكة. أو خير أم قوم تنبع، من هم قوم تنبع؟ قال تنبع هذا لقب لكل من يملك اليمن، مثل ما يقال النجاشي لملك الحبشة، وهرقل للروم، وقيصر للفرس، وغيرها من الألقاب، هذه ألقاب، وفرعون لكل من ملك مصر. فتبع قيل أنه كان رجلا صالحا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم قومه ولم يذمه، قال قوم تبع. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إن تبعا كان رجلا صالحا، ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه، والذين من قبلهم من الأمم الماضية. وتبع قوم تبع لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموضع وفي سورة قاف فقط، ولم يذكر عنهم أي شيء من التفاصيل. طيب، الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء المشركين أنه قادر على بعثهم وأنه قادر على إحيائهم بعد موتهم، والدليل ذلك أن الله خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلقهم، ولم يخلقها عبثا ولم يخلقها للعب، إنما خلقها بالحق أي لإقامة الحق ويعني ومجازاة المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب، بعد ذلك يأتي سياق ذكر يعني ما يجري في اليوم الآخر، وهو يوم الفصل والقضاء بين الخلق ومصير المجرمين وعذابهم ومآلهم ومصير المتقين ونعيمهم في جنات النعيم التي تختم بها السورة. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى إن يوم الفصل يعني القضاء، ميقاتهم أجمعين أي ميقات بعثهم، يوم لا يغني مولى عن مولى يعني ولي عن ولي شيئا إلا يحمل من ذنوبهم شيئا، ولا هم ينصرون يعني يمنعون من العذاب إلا من رحم الله. قال الحسن يعني من المؤمنين يشفع بعضهم لبعض فينفعهم ذلك عند الله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم المشرك كالمهر، المهر ما كان ذائبا من الفضة والنحاس وما أشبه ذلك. قال أبو محمد وقيل المهر عكر الزيت الشديد السواد، تغلي في البطون كغلي الحميم يعني الماء الشديد الحر، خذوه فاعتلوه. قال الحسن فجروه إلى سواء الجحيم وسط الجحيم. قال محمد العتل في اللغة أن يمضى به بعنف وشدة، يقال منه عتل يعتل، وفيه لغة أخرى يعتل. ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم، هي كقوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، يقمع بالمقمعة فتخرق رأسه فيصب على رأس الحميم ويدخل فيه حتى يصل إلى جوفه. ذق إنك أنت العزيز الكريم يعني المنيع الكريم عند نفسك إذ كنت في الدنيا ولست كذلك. قال بعضهم نزلت في جهة كان يقول أنا أعز قريش وأكرمها، إن هذا يعني العذاب ما كنتم به تمترون تشكون في الدنيا أنه كائن. إن المتقين في مقام يعني في منزل أمين أي آمنون فيه من الغير. قال محمد من قرأ مقام برفع الميم فهو من قولهم أقام مقاما، ومن قرأ بفتح الميم فهو من قولهم قام يقوم. يلبسون من سندس وإستبرق، في تفسير الحسن هما جميعا حرير. قال محمد قيل الإستبرق الديباج الصديق الكثيف والسندس الرقيق. قال كعب في الجنة شجر تنبت الإستبرق والحرير، منه يكون لباس أهل الجنة. قوله متقابلين يعني لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض إذا تزاوروا في تفسير بعضهم. كذلك وزوجناهم بحور عين، في تفسير الحسن أي كذلك حكم الله لأهل الجنة بهذا. والحور البيض في تفسير قتادة، والعين عظام العيون. قال محمد قوله وزوجناهم أي قرناهم بهم، يدعون فيها بكل فاكهة أي يأتيهم ما يشتهون فيها آمنين من الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وليس ثمة موتة، إنما هذه الموتة الواحدة في الدنيا. فضلا من رب كذلك هو الفوز العظيم، النجاة العظيمة من النار إلى الجنة. قال محمد فضلا منصوب بمعنى وذلك بفضل من الله أي فعل ذلك منه فضلا، فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك يعني النبي، لولا أن الله يسره بلسان محمد ما كانوا ليقرؤوه ولا يفقهوه لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا. فارتقب فانتظر العذاب فإنه واقع بهم، إنهم مرتقبون منتظرون. طيب، مثل ما ذكرنا عرض لليوم الآخر، وبدأ الله بعذاب أهل النار ومآلهم، لأن السورة مثل ما ذكرنا تهديد ووعيد وسياق في بيان عذاب أهل النار. قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم الفصل هو يوم القيامة، سمي بيوم الفصل لأن الله يفصل ويقضي فيه بين الناس. ميقاتهم أي موعدهم، وقت يعني الميقات يعني ميقات يعني وقت بعثهم ووقت لقائهم، والميقات هنا يعني الزمن الوقت. قال يوم أي هذا اليوم إذا جاء لا يغني لا ينفع مولا عن مولا، لا ينفع حميم حميما ولا صديق صديقا، لا أحد ينفع الآخر، كل مشغول بنفسه. ولا هم ينصرون أي لا أحد ينصرهم ويدفع عنهم العذاب في هذا اليوم إلا من رحم الله، لكن من رحم الله فإن بعضهم يغني عن بعض وينفع بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، بمعنى أنه يشفع بعضهم لبعض. المؤمنون يعني تكون الشفاعة لهم لا للكفار، وينصر بعضهم بعضا، كما قال سبحانه قال الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإن خلتهم ومحبتهم باقية. طيب قال سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم، هذا بيان لعذاب أهل النار، وأن طعامهم من الزقوم وهي شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فيأكلون منها يعني يتزقمون بقوة منها. طعام الأثيم في قراءة مسعود طعام المجرم المشرك، قال كالمهل يغلي في البطون، يقول إذا أكله أهل النار هذا الشجر أكلوه فإنه يغلي في بطونهم كالمهل كالزيت العكر، اشتد غليان في بطونهم كغلي الحميم مثل غلي الماء الحار الشديد الحرارة. قال سبحانه وتعالى خذوه أي هذا المجرم الذي قال الله سبحانه وتعالى طعام الأثيم أي المجرم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني خذوا هذا المجرم فادفعوه بقوة وبعنف وشدة من العتل، وهو أخذ الشيء بقوة إلى سواء الجحيم أي إلى وسطها، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يعني إذا ألقي في وسط النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يعني الماء الحار الذي اشتد الذي يعني إذا سقوه تقطعت أمعاءهم. يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقول له ذق هذا العذاب الأليم فإنك كنت في قومك عزيزا مكرما، فأين عزتك اليوم وأين كونك كريما؟ قال إن هذا أي هذا المذكور لكم في عذاب أهل النار ما كنتم تمترون وتشكون فيه في الدنيا هو حاصل واقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم تسوق الآية مقابل عذاب النار نعيم أهل الجنة، يقول إن المتقين، وهذه هي صفة أهل الجنة أنهم أهل تقوى، ومعنى أهل تقوى أنهم يخافون الله في الدنيا ويبتعدون عن كل ما يغضب الله ويسارعون إلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالتقوى هي الخوف من الله، التقوى هي مراقبة الله، التقوى هي الأخذ بكل ما يحب الله ويرضى عنه والبعد عن معاصيه. التقوى أن لا يجدك الله حيث أمرك، لا يفقدك حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. إن قال الله سبحانه إن المتقين في مقام أمين، المقام المكان الذي يقيمون فيه ويستقرون فيه وهو جنات النعيم. أمين يعني آمنون من كل ما يؤذيهم، في أمن وأمان. طيب يقول تقرأ في مقام ومقام، يعني بضم الميم مقام كما قال تعالى لا مقام لكم، وتقرأ بالفتح. طيب في مقام، ثم ذكر سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة فقال يلبسون من سندس واستبرق، أي يلبسون الحرير، أهل الجنة لباسهم الحرير الأخضر، والسندس ما رق من الحرير الرقيق والاستبرق الغليظ. طيب يقول يلبسون من سندس، وكلمة يلبسون شوف الفعل المضارع يعني يفيد الاستمرار أن لباسهم دائما لا ينقطع. قال يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، متقابلين أي على سر متقابلين، ينظر بعضهم إلى بعض، لا يكون بعضهم يعني يجعل الآخر على في ظهره أو في قفاه أو على جنبه، لا يستقبل بعضهم بعض إكراما وتقديرا، بحيث أنها يعني يكون كل يتقابل مع الآخر يتقابل، فتكون جلستهم متقاربة على هذه السر، ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدث بعضهم مع بعض. وزيادة على هذا النعيم أنهم في المقام الأمين وفي اللباس الجميل وفي النعيم العظيم والطعام والشراب أمامهم، الله يكرمهم بأن يزوجهم. قال كذلك وزوجناهم بحور عين، أي أن الله ينعم عليهم بهذه الحور العين، وهي نساء الجنة. والحور جمع حوراء، والحوراء البيضاء، بيضاء بحمرة، والعين جمع عيناء وهي واسعة العينين. قال هنا زوجناهم أي قرناهم بهن، يعني أصبحنا زوجات قرينات. طيب قال يدعون بكل فاكهة، هذا تتميما للنعمة، يدعون يعني يطلبون كل ما يريدونه من الفواكه، ليست فاكهة ولا فاكهتين بل بكل فاكهة، لهم فيها فاكهة، لهم فيها فواكه. قال آمنين، ذكر الأمن في أوله وفي آخره، آمنين حتى يرتب عليه أنهم لن يصيبهم الموت أبدا. ولذلك قال آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وهي موتة الدنيا، هذه ذاقوها وانتهت. قال هذا النعيم العظيم هو فضل من الله، ليس بعمل الإنسان، لن يدخل الجنة أحد بعمله، وإنما هو فضل من الله ونعمة، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. قل هذا كله فضل من الله، يتفضل الله به على عباده من ربك أي من الله، ذلك هو الفوز العظيم الذي ليس فوقه فوز. دخولك الجنة وتنعمك بالجنة واطمئنانك في هذا المقام الأمين، وفوق ذلك يعني الفوز بجنات النعيم، فوق ذلك رؤية رب العالمين وسماع كلامه لما يقول سلام قولا من رب الرحيم، وينظرون إلى ربهم كما ينظرون إلى القمر، يعني هذا من أعظم نعيم الجنة. نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بجنات النعيم. يقول هنا فإنما يسرناه، خاتمة السورة تذكير بهذا القرآن وعظمته، هذا القرآن الذي تسمعونه وما فيه من أخبار ووعيد شديد وما فيه من بشارات، تيسيرنا الله، تيسير يسرنا هذا القرآن بلسانك أي بلغة العرب الواضحة السهلة اليسيرة، لعلهم يكون ذلك سببا لتذكرهم وعودتهم إلى ربهم. ثم قال فارتقب، إذا كانوا هم مصرين على كفرهم وعنادهم فارتقب أنت ما ينزل بهم من العقوبة، وهم يرتقبون ما يأتيك من النجاة والسلامة والنصر. طيب بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة الجليلة القدر التي عشنا معها هذه الدقائق المعدودة، وهي حقيقة مثل ما ذكرنا سورة تتحدث عن العذاب الأليم والتهديد لهؤلاء المشركين، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من قصص الأولين كقصة موسى وقوم تبع وغيرهم، وتخويفا وتهديدا لهؤلاء المشركين، والتهديد بالدخان الذي قد يكون أصابهم أو سيصيب الناس، ثم مآل الفريقين في الدار الآخرة، وتقرير البعث والجزاء والجنة والنار. أي هذا ننتهي من هذه السورة ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله يتقبل منا وأن يوفقنا لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.